احتفالا بالانتصار القومي الكبير من النجاح التام في الإطلاق التجريبي الثاني لصاروخ الباليستي العابري للقارات من طراز حسون 14، جرى العرض الفني وحفلة الرقص في النهائي بلادنا مثل مدينة وونسان لمحافظة كانغون، ومدينة سهاريون لمحافظة هوانغهي الشمالية، ومدينة تونجين لمحافظة حمجون الشمالية. ومن خلال ذلك أبدى المشاركون الاعتزاز والافتخار القومي الكبير بتبجيل القائد الأول المحترم كيم جونغ أون الذي أتى بالحدث الساري الخاص القومي اليوم.